عن هذا قال المصنف ولم يعد فصل يمين ممتاز نعم. وأشار بقوله واضطرارا وجدا إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبناء المضاف وبالنداء نعم. في مثل أجنبي قوله كما خط الكتاب بكف في يوما يهودي يقارب أو يزيد نعم. طيب هنا البيت أو البيت الثاني قال يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطرارا ليس اختيارا بأمور ومنها الأجنبي ما كان أجنبيا من المضاف وأيضا بنعت المضاف أو بالنداء مثاله قول شأن كما خط الكتاب بكف يوما يهودي أي بكف يهودي يوما يقارب أو يزيل فتوسطت يوما بين الكف وبين كف ويهودي ويوما أجنبي من كف لأن يوما معمول لمن لكف ولا لخطة يوما معمول لكف أو لخطة ها لخطة هي أجنبي عن كف يعني ما يقول واحد ليش في المثال السابق ترك يوما نفسك لأنه يعني يوما هنا معمول لترك فليس أجنبيا عليه أما في البيت فيوما معمول لخطة كما خط الكتاب يوما الظرف هنا متعلق بخطة واضح؟ طيب الكاف حرف تشبيه يعني يدل على الجر وما مصدرية وخطة فعل مبني لمن المسمى فاعله والكتاب نائب فاعل وبكف جر مجرور تعلق بخطة ويوما منصوب على الظرفية أيضا تعلق بخطة يهودي وكف مضاف ويهودي مضاف إليه يقارب فعل وفاعل والجملة فعلية في محل جر نأت ليهودي أو حضرت يزيل أيضا معطوف عليه يقارب والجملة في ما وما دخلت عليه في تقتيري جر بحرف الجر هو ماذا هو الكاف حرف الجر هو ماذا الكاف واضح والجار المجرور كما خط متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ خبر لمبتدأ والمبتدأ محذوف تقديره بحسب المعاني الموجودة في البيت يعني ينظر إلى سابقين قال رسم هذه الدار كائن كخط الكتاب الآخر أيوة قال فصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كفة لأنه لأنه معمول لخطة ومثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي من ابن أبي أبي مضاف وطالبي مضاف له وبينهما شيخ الأباطح لونعت وصيفة لأبي فهذا أجنبي فهذا نعت نجوت هذا فعل وفاعل وقد بل المرادي وهو حالية وقد للتحقيق وبل فعل ماض والمرادي فاعله وسيف مفعوله ومضاف لا مضاف له والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير التاء نجوت والحال أن المرادي قد بل سيفه من حرف جر وغير اسم مجرور مضاف وأبي مضاف إليه شيخ الأباطح نعت لأبي شيخي نعت لأبي ومضاف الأباطح مضاف إليه وطالبي مضاف لأبي نعم قال الأصل من ابن أبي طالب من ابن أبي طالب شيخ الأباطح من ابن أبي طالب شيخ الأباطح هو شيخ الأباطح أيوة وقوله ولئن ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيميني أصدق من يمينك مقسم أصدق من يمينك مقسمي نعم قال ولئن حلفت